أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الخير بمدينة السلام بمحافظة السويس، ننقل لكم هذه الأمسية الدينية مع قلوب عامرة بذكر الله تعالى، وقلوب قد أتت إلى روضة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى سنة المختار الكريم رسول الله. يا نعم الطبيب ويا نعم المقرب يا حبيب، أبا الزهراء إني ذو رجاء وصدرك واسع صدر رحيب، ترحب بالذي يرجوك يوما وتقبل من رجا وله ذنوب. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا أعمالنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلي وتسلم على حبيبنا. أيها الإخوة المؤمنون، ونستفتح هذه الأمسية بالذي هو خير، نعيش مع آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهندوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رب بهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب انفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع هذه الآيات البينات وقد تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهندوي، ويتواصل احتفالنا بذكرى مولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحتفال اليوم ننقله لكم من مسجد الخير بمدينة السلام بمحافظة السويس. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نبقى مع كلمة فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق وحبيب الحق الجمع الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. تحتفي الأمة الإسلامية بمولد خير البرية، ويحق لها أن تحتفي وتحتفي، لأن المولى تبارك وتعالى احتفى برسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الخالق والرازق قد احتفى بنبيه فما بال المخلوق. نعم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أعاد للبشرية رشدها ورفع ميزان العدالة في ربوع الأرض وأعلن المساواة بين الناس، ودل الناس على طريق الله المستقيم. نعم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نشأ محمد صلى الله عليه وسلم وليس ككل الصبا، عرف بالصادق الأمين، ما سجد لصنم قط، ولد وهو يردد ربي الله. ومن هنا بدأ النور يسطع في ربوع الأرض، بدأ النور يصل إلى كل مكان وإلى كل زمان منذ بعثته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، تمم مكارم الأخلاق وأكمل الله به الدين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الرسول صلى الله عليه وسلم نشر السلام في ربوع أرض الله بالحب والخير والسلام، لا بسفك الدماء كما يدعى عليه، ولكن باللين والقول. وعمل رسولنا صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرته تنبئ عن هذا كله. لقد أرسله الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال عنه أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. انظر إلى حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان يحقن الدماء وكان يكره إسالتها، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كان منهجه في الدعوة إلى الله كما بينه القرآن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كيف انتشر الإسلام بالسيف كما يدعي الحاقدون؟ كما يدعي أعداء الإسلام. كلا والله، إننا نقول لهم ونؤكد لهم كما أكد القرآن وكما أكدت السيرة النبوية العطرة وكما أكدت سلوكيات نبي السلام، لقد انتشر الإسلام بالحب، باللين، بالكلمة الطيبة، فتحها القرآن وفتحها الصحابة بأخلاقهم الرشيدة وحلمهم النبيل. نعم، هكذا انتشر الإسلام في ربوع الأرض، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعطشا للدماء كما يزعمون لدعا على قريش الذين ساموه سوء العذاب هو وأصحابه حين نزل عليه ملك الجبال وعرض عليه عرضا مغريا: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم عرض السماء ودعا بدعوة الرحمة التي أرسل من أجلها: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به. الله أسأل أن يجمع شمل المسلمين وأن يوفقهم جميعا إلى حبه ومرضاه وإلى اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فباتباع كتاب الله وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحقق النصر لأمتنا الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وذلك من خلال نقلنا لهذه الأمسية الدينية من مسجد الخير بمدينة السلام بمحافظة السويس. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا نعيش في كنف أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة. ما زلنا نعيش مع خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نعيش مع مدح المادحين. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما تمدح الورى. أيها الإخوة المؤمنون، وفي الختام نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر النبي ذكر الحبيب للقلوب شفاء، والمؤمنون بحبه سعداء. ذكر الحبيب للقلوب شفاء، والمؤمنون بحبه سعداء. والأرض في ميلاده قد أشرقت، والأرض في ميلاده قد أشرقت وتزينت عند القدوم سماؤه. أعلى الورى أعلى الورى قد رى، أعلى الورى قدرا، فإن مقامه فوق السماء ودونه العلياء. أعلى الورى قدرا، أعلى الورى قدرا، أعلى الورى قدرا، فإن مقامه فوق السماء ودونه العلياء. أعلى الورى قدرا، فإن مقامه فوق السماء، فوق السماء، فوق السماء ودونه العلياء. وشريعة المختار أعظم شرعة، وشريعة المختار أعظم شرعة للحق، فهي كريمة سمحاء قامت على الإخلاص يرفع شأنها. قبس من القرآن فيه ضياء، وشريعة المختار أعظم شرعة للحق، فهي كريمة سمحاء قامت على الإخلاص يرفع شأنها. قبس من القرآن فيه ضياء، صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قرأنا في الضحى ولسوف يعطى، فسر سماعنا ذاك العطاء، فحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الأمسية الدينية التي سجلناها لكم من رحاب مسجد الخير بمدينة السلام بمحافظة السويس. وقد استمعنا إلى هذا الفاصل من الابتهالات الدينية، وقد قدمه لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى نلتقي بكم، لكم تحيات الزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وتحيات محدثكم وسام البحيري، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.